حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله جميعا بكل خير. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر، ونحاول اليوم إن شاء الله أننا نختم المرحلة الأولى من مراحل كتاب النشر، وهي مرحلة المرويات أو التي أطلقنا عليها أو سميناها مرويات الإمام ابن الجزري في علم القراءات أو في مروياته من كتب القراءات. وإن شاء الله يعني الأسبوع القادم يعني نستأذن إنه ما حتكون في محاضرة لأنه في ظرف ربما يكون سفر، وبعد الأسبوع القادم إن شاء الله نواصل المسيرة إن شاء الله. نحاول اليوم أن نختم إن شاء الله هذه المرويات، وقصة بعد الأسبوع القادم إن شاء الله هذا الكتاب سيبدأ به أيضا المرحلة الثانية من كتاب النشر، وهي أهم المراحل حقيقة، وهي مرحلة طرق ابن الجزري وأسانيد الجزري الناسلة إلى هذه الطرق والروايات والقراءات. وحقيقة هذا هو اللي هو قسم الأسانيد، كما نقول دائما هو أهم شيء في كتاب النشر، وهو الشيء الجديد الذي جاء به ابن الجزري، وإلا ما بعد الأسانيد والطرق وهذه الذي بعدها هو كله موجود في كتب القراءات، سواء كان في التبويب أو في الترتيب أو في الأبواب، أبواب التجويد ثم أبواب الأصول، فما في يعني ما فيها شيء يتميز به ابن الجزري عن غيره إلا باختياره، يعني كان ينص على أنه هذا الحكم هو اختياره أو هذا الحكم به يأخذ، وإن شاء الله إذا وصلنا إلى مكانها يكون التعليق المناسب. فقال المؤلف رحمه الله: كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها. طبعا هذا الكتاب يعني مطبوع، يعني طبع حسب علمي طبع طبعتين، طبعة تجارية في مجلد واحد، ونسيت والله اسم الشخص الذي جمال الشايب، نعم بعناية الأستاذ جمال الشايب، وهي طبعة تجارية، وحقيقة مهما كان فيها من يعني من ملحوظات لكن يشكر عليها حقيقة، لأنه استخرجها من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات، وإن كان فيها تصحيفات وووا لكن أفضل من أنها تكون مخطوطة. ثم بعد ذلك يعني حققت تحقيقا علميا، وتولى كرسي الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل للقراءات في جامعة طيبة، تولى تمويل طبعة هذا الكتاب في 7 مجلدات، وحقيقة المفروض أنها تكون أيضا في 3 مجلدات، وهو ما نسعى إليه إن شاء الله في الطبعة الثانية، سيكون إن شاء الله في 3 مجلدات، ونسأل الله أن ييسر ذلك. هذه يعني أو هاتان الطبعتان هما اللتان حسب علمي في هذا الكتاب. النقطة الثانية المتعلقة بكتاب الكامل أنه هو أكثر الكتب طرقا في النشر، يعني الكامل ابن الجزري تقريبا أخذ منه 135 طريق، فهذا أكثر شيء. أما بقية الكتب فهي كما قلنا الأسبوع الماضي المرتبة الثانية تأتي في كتاب المستنير، وهي المستنير 115 طريق، فهناك فرق 20 طريق اللي هي من الكامل، ويزيد أيضا طريقين أدائيين للهذلي، فتكون مجموع ما أخذه أو يكون مجموع ما أخذه ابن الجزري عن الهذلي 137 طريق، 135 منهما نصية وطريقان أدائيان. النقطة الثالثة، الكامل نلاحظ أنه مغربي وليس عراقي، وإن كان ابن الجزري أولا بدأ بالداني وكذا، وكنا قلنا في الأول أول محاضرة يعني قلت إني لا أعرف ما هي المنهجية التي تتبعها الشيخ في ذكره لهذه الكتب، والدكتور عبد الرحمن يقول احتمال إنها عشان الأمصار، فمشيت معنا تمام لحد ما وصلنا هنا. المبدأ من المغرب، فهو كان من المغرب لكنه توفي في المشرق، فيجاب عن ربما يجاب عن هذا. طيب ها نزيل ناسب معناته انه مشرق، فبدايته مغربيه ونهايته انتقل رحمه الله وهو في المشرق. طيب حنشوف هل سيركب مع الكتب الاتيه ولا لا. طيب كتاب الكامل في القراءات العشر والاربعين الزائده عليها، تأليف الإمام الأستاذ الناقل أبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل الهذلي المغربي نزيل نيسابور، توفي بها سنة 65 و400. أخبرني به الشيخان المعمر الأصيل المقري أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن حاتم الإسكندري، والأصيل العدل أبو عبد الله محمد بن علي بن نصر الله بن النحاس الأنصاري. وطبعا الشيخ يقول أبو عبد الله محمد بن علي، هذا علي جده السادس يعني محمد بن علي، وهذا السبب اللي يجعل بعض الباحثين عندما يبحث عن ترجمة يقول لم أجده، فما ينتبه إلى أن بعض العلماء يتفننون في ذكر الأسماء فينسبونه إلى جده الأول أو جده، فهذا مر معنا أيضا في أحد الأسانيد عمر بن غدير، ما أدري في إسنادي كتاب عمر بن غدير أو سياتي غدير، هذا جده الثالث يمكن أو الرابع، فهذا علي محمد بن علي ليس يعني علي هذا مو ليس أبا لمحمد، وإنما هو جده السادس، وإلا فهو أبو عبد الله محمد ابن أعتقد ابن أحمد ابن نصر. طيب فقراءة مني عليهما بالجامع الأموي، قال الأول اللي هو الإسكندري أخبرنا به الشيخ أبو حفص عمر بن غدير، نعم هذا عمر بن غدير جده الثالث، نعم ابن القواس الدمشقي مشافهة عن الإمام أبي اليمن الكندي، قال أخبرني به شيخي أبو محمد عبد الله بن علي البغدادي تلاوة وسماعا، قال أخبرني به أبو العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطي كذلك عن المؤلف كذلك. وقال الشيخ الثاني اللي هو الأنصاري اللي هو أبو عبد الله محمد بن علي، أخبرني به الشيخ الأصيل أبو محمد القاسم بن المظفر بن محمود بن عساكر، وعساكر هذا جده السابع يعني عساكر القاسم بن المظفر بن محمود بن عساكر، هنا الشيخ خلاه جده الثالث يمكن ولا الرابع، هو في الأصل جده السابع واسمه موجود في كتب التراجم كاملا. طيب أبو محمد القاسم بن المظفر بن محمود بن عساكر قراءة عليه وأنا أسمع من سورة سبأ إلى آخره وإجازة لباقيه، قال أخبرني به، انتهى. لا منتهى، كل النسخ الخطية، وهذا المكان يعني ننتبه إليه بعض الشيء، هذا المكان هذا السند ابن الجزري لم يكمله، كل النسخ الخطية لما تأتي إلى عند أخبرني به بما فيها النسخ التي عليها خط ابن الجزري وبما فيها النسخ التي سمعت على ابن الجزري والتي قرأها وقرأت على ابن الجزري والتي هي الأصل أيضا، كلها تنتهي عند قوله أخبرني به. من أخبره، من هو شيخه، هذا غير موجود في النسخ الخطية، العشر نسخ الخطية التي وقفت عليها ليس فيها هذا الشيء، لكن يعني كل النسخ بعد كلمة أخبرني به فيه بياض، ومكتوب في الحاشية بياض في الأصل، يعني بعض الحواشي بعض النسخ مكتوب في الحاشية بياض، هكذا كلمة واحدة بياض معناه أنه ما في شيء بعده، وبعض النسخ مكتوب بياض في الأصل المنقول عنه، وبعض النسخ مكتوب فيها بياض في النسخة المنقولة عن المسموعة على المؤلف. يعني ابن الجزري رحمة الله عليه لم يكمل هذا الإسناد، لم يكمل هذا الإسناد، لكن الموجود في النص في الطبعة اللي هي الطبعة المطبوعة، وهي طبعة الشيخ الضباع وطبعة الشيخ دهمان رحمة الله عليهما جميعا، أعتقد أنه فيها تدخل، لأن في المطبوع يعني مثلا أنا أقرأ لكم الكلام الذي علقت به قديما بعد كلمة أخبرني به في حاشية مكتوب وقع في جميع النسخ بعد كلمة به بياض، وكلها أي النسخ الخطية أشارت إلى أنه في الأصل، تمام؟ ففي تاء يعني النسخة التي نرمز لها بتاء فراغ بمقدار سطر. طبعا أقول هذا الكلام لمن يسمعنا الذي ليس عنده هذه النسخة، فنقرأ له هذه الحاشية حتى يستفيد منها. ففي تاء اللي هي إحدى النسخ الخطية فراغ بمقدار سطر، ثم ألق عليه في الحاشية كذا وجد في أصل عليه خط المؤلف، انتهى. وفي زاء يعني كنت النسخة الخطية أخرى كنا نرمز لها بحرف الزاي اللي هي النسخة الأزهرية، وفي زاء كتب فوق الفراغ بخط رقيق، يعني فوق كلمة به البياض هذا فوقه بخط رقيق، يعني ما هو يعني بخط السمك يختلف عن سمك الكتابة، كذا بياض في نسخة الأصل، انتهى. وكتب في الحاشية من هذه النسخة الأزهرية قال المؤلف لعل ابن عساكر يرويه بالإجازة عن أصحاب أبي العلاء الهمذاني أو الهمذاني كأبي الحسن بن المقير وعجيبة بنت طبعا أنا كاتب عندي الباقرادي، لا هي بالعكس الباقداري، الباقداري الموجود عندنا في النشر هنا هذا تصحيف أو خطأ، الصواب الباقداري. لعل ابن عساكر يرويه بالإجازة عن أصحاب أبي العلاء الهمذاني كأبي الحسن بن المقير وعجيبة بنت الباقداري وغيرهما عن الهمذاني عن أبي العز عن المؤلف. لعل هذا الكلام الموجود في الحاشية في الحاشية الأزهرية هو الذي جعل الشيخ الضباع والشيخ دهمان يجعلانه في المتن. والعجب طبعا الشيخ الضباع ما علق على نسخته، على نسخته النشر ما عنده تعليق، الشيخ دهمان رحمة الله عليهما جميعا عنده يعني في تعليقات في بعض الاختلافات النسخ. وإن كان هنا يعني نقطة مهمة جدا، الشيخ دهمان رحمة الله عليه في مقدمة تحقيقه لكتاب النشر يعني ذكر أنه هذا الكتاب الذي هو النشر أنه كتاب في مفردات اللغة أو حاجة زي كده، فهو حقيقة هو ليس في اللغة هو في القراءات، فالمقدمة حقته يعني ذكر كلام يعني يحتاج أنه ينبه عليه، ويليت يعني واحد ينقل هذا النص ويعرضه في الفيسبوك أو في التويتر حتى لا يرجع إليه الباحثون على أن كتاب النشر هو في اللهجات العربية، هو كتاب في القراءات. طيب الشيخ دهمان رحمة الله عليه وضع في نسخته بعد كلمة أخبرني به قال بياض في أكثر النسخ، مع أن الشيخ دهمان رحمة الله عليه لم يترك البياض، يعني جعل كلمة قال أخبرني به جاء بعدها الكلام مباشرة اللي هو مشكلة ما عندنا نسخة الضباع، نسيت أنقل النص، عندك النص؟ أعطيني بالله أعطيني عشان أو ترفع المايك عشان يسمعونك، اقرأ بعد كلمة قال أخبرني به. وقال أخبرني به جماعة من أصحاب الإمام أبي العلاء الحسن بن أحمد الأطفال الألباني. موجود نسيته والله. طيب تمام، إذا الموجود في المطبوع أخبرني به جماعة من أصحاب الإمام، هذا الكلام ما هو كلام ابن الجزري، يعني هذا النص اللي هو الموجود في المطبوع الآن في طبعة الشيخ الضباع والموجود في نسخة الشيخ دهمان أخبرني به جماعة من أصحاب الإمام أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني سماع لبعض المجازات إلى نهاية السنة، هذا ليس موجودا في متن النشر، موجود في إحدى الحواشي كلمة المنقول عن ابن الجزري في الحواشي هو لعل، كلمة لعل ابن عساكر، فابن الجزري لم يجزم، لكن الموجود في المطبوع، الموجود في المطبوع جزم بأن ابن عساكر يرويه عن أبي الحسن. لاحظتم الفرق؟ ابن الجزري يقول الذي وردنا ووصلنا عن ابن الجزري أنه يقول لعل ابن عساكر، هذا ما هو تأكيد، هذه نقطة. أيضا أيضا الدكتور أيمن في السلاسل الذهبية جعل هذا السند بهذه الطريقة كما هو في المطبوع، وهذا خطأ. ما هو موجود في مطبوع السلاسل الذهبية خطأ، ما هو موجود في الضباء نسخة الضباء خطأ، ما هو موجود في نسخة دهمان خطأ. 11 نسخة لا يمكن أنها تتفق على أن هذا الكلام يكون فيه بياض، ثم تأتينا هذه النسخ الثلاثة بإدماج هذا النص. إذا كان أنهم اعتمدوا على قول ابن الجزري لعل ابن عساكر، هذا الاعتماد ليس في محله. إذا كان موجود في نسخة هذا الكلام الموجود في المطبوع في هذه النسخة، إذا كان موجود في نسخة خطية في المتن التي ينبهون عليها، ما مقدارها، ما قوتها؟ والشيخ دهمان رحمة الله عليه النسخة اللي هو اعتمدها أصل اللي هي النسخة الظاهرية فيها هذا البياض وليس فيها هذا الكلام الموجود، هذه نقطة. الدليل الثاني على أن هذا السند الموجود في المطبوع والموجود في السلاسل الذهبية لا يصح، هو أن ابن الجزري في غاية النهاية لم يترجم لأبي الحسن بن المغير ولم يترجم لعجيبته، ولو كان من أسانيد من رجال سنده في أي كتاب لذكره، لأن هذه عادة ابن الجزري في غاية النهاية. بعض الذين يترجم لهم يأخذهم من أسانيد كتب القراءات، فأي أي رجل يمر عليه في إسناده في أي كتاب من كتب القراءات أو في أي إسناد من أسانيد القراءات يذكره ويقول إنه من كتاب كذا ومن كتاب كذا. لما جاء عند عجيبة لم يذكرها، ولما جاء عند أبي الحسن بن المقير لم يذكرها، هذه نقطة. النقطة الثانية وهي عجيبة أيضا، هناك كتاب اللي هو مشيخة ابن طرخان، مشيخة ابن طرخان، ابن طرخان هذا تلميذ للقاسم ابن المظفر ابن عساكر وعمل له مشيخة. لما جيت أراجع هذه يعني ماذا كتب عن شيخه أبي محمد القاسم، فوجدت أنه ذكر أنه ترجم، هو فلان ابن فلان ولد سنة كذا وكان عالما، لما جاء يذكر حديث عنه كعادة من يروي عن شيوخه فقال أخبرني أبو محمد القاسم، طبعا الكلام في الحديث لكن التشابه عندي أنه قال مثلا أخبرني أبو محمد القاسم المظفر إجازة أو كذا سماعا قال أخبرني به، انتهى بياض. حتى الشيخ يعني المحقق يقول بعد كلمة بياض بمقدار يمكن 11 سطر حاجة زي كده. فهل الشيخ القاسم هذا ابن عساكر رحمة الله عليه يعني هل أسانيده مفتورة؟ ما ندري، لكن هذا السند هنا في كتاب النشر في القراءات مفتور، وسنده في كتاب المشيخة مشيخة ابن طرخان وهي مطبوعة في مجلد تلميذه ابن طرخان، أيضا لما جاء يذكر له سندا في الحديث لم يذكر شيخه، قال أخبرني به وانتهت. فالآن لو أن طلاب الحديث ويليت يكون يعني ممن يسمعنا له علاقة بالمشيخات والمخطوطات لو يعني يركز لنا على هذا الشيخ ويأتينا بأسانيده إذا مر عليه لعلنا نجد. فالخلاصة أنه لا يصح إلى الآن، لا يصح إدماج هذا السند الموجود في المطبوع سواء كان النسختين الضباع والدهمان أو نسخة السلاسل الذهبية هذا السند لا يصح، لأن كلمة ابن الجزري لعل ابن عساكر يرويه هذه كلمة لا ترمى، هذه كلمة لها دلالتها. فالشيخ هل ابن الجزري لم يكمل السند لأنه غير متأكد من صحة سند القاسم؟ احتمال. وهذا السبب أن الشيخ ابن الجزري تركه عمدا، لأنه موجود في النسخ الأصلية من النشر، يعني النسخ القديمة من النشر التي قلت عن ابن الجزري وذكرناها قبل قليل، هذا السقط هذا أو هذا البياض موجود فيها. وعلى فرض انه ابن عساكر طبعا يروي عن ابي الحسن المقير، ابن عساكر يروي عن ابي الحسن المقير ما في شك، ويروي عن ابن علاء الهمداني بواسطه ابي الحسن المقير، هذا موجود في كتب التراجم. وابن عساكر اجازته عن ابن المقير كان عمره 3 سنوات أو 4 سنوات. الشيخ ابن الذهبي يقول وأحضر في سنة مولده على النيرباني، يعني لما كان سنة في عمره سنة السنة الأولى من عمره يعني جاء به أبوه إلى الشيخ النيرباني، وفي الثانية يعني وأجاز له يعني ذهب به إلى كريمة وطلب منه، طبعا هذا كلام ابن الذهبي وكلام ابن حجر، وفي الثالثة يعني لما كان عمره 3 سنوات على محمد بن غسان، وفي الرابعة على ابن المقير، فيعني يروي عن ابن المقير وهو 4 سنوات، وهذه طبعا إزازة. لكن مع ذلك الشيخ الذهبي يقول تكمل لهذه لترجمة هذا الرجل، يقول وينسب إلى تخليط في نحلته، وعبارة وهذه عبارة الإمام ابن حجر، وينسب إلى تخليط في نحلته يعني في معتقده. الذهبي قال الله يسامحه، الله يسامحه وإيانا عليه ما آخذ في دينه ونحلته، هذا عبارة الإمام الذهبي رحمة الله عليه. فننتج من هذا أن هذا الإسناد حقيقة يجب أن يكون في الحاشية ولا يجب أن يكون في متن النشر، لأن كل النسخ الخطية لم تضعه في النشر، يعني ما في ولا نسخة فيها هذا الكلام إنه ابن عساكر أنه قرأ به على جماعة من أصحاب أبي الحسن، وبعدين كل منهم المسند أبو الحسن، فهذه المعلومة تحتاج إلى تثبت. نكمل. قال الشيخ وقرأت جميع القرآن بما دخل في تلاوتي من مضمنه من القراءات العشر وغيرها على الشيوخ الأستاذ بالمعالي محمد بن اللبان الدمشقي والعلامة أبي عبد الله بن الصائغ والإمام أبي محمد الواسطي، وإلى قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان على الأستاذ أبي بكر بن الجندي. وقرأ ابن اللبان بما تضمنه من القراءات العشر فقط على شيخه الأستاذ أبي محمد عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي اللي هو صاحب كتاب الكنز، وقرأ هو بجميع ما تضمنه جميع القراءات على أبي العباس أحمد بن غزال الواسطي، وقرأ به على الشريف أبي البدر محمد بن عمر الداعي، وقرأ به على أبي عبد الله محمد بن الكال الحلي، وعلى أبي بكر عبد الله بن منصور بن الباقلاني الواسطي، وقرأ ابن الكال به على الإمام الحافظ أبي العلاء، وقرأ به أبو العلاء وابن الباقلاني على الإمام أبي العز القلانسي، وقرأ باقي شيوخي بما تضمنه من القراءات 12 وغيرها على شيخهم أبي عبد الله الصائغ، وقرأ كذلك على الكمال بن فارس، وقرأ كذلك على الإمام أبي اليم الكندي، وقرأ بمضمنه على سبط الخياط، وقرأ بمضمنه على الإمام أبي العز القلانسي، وقرأ به أبو العز على مؤلفه الإمام أبي القاسم الهذلي، رحل إليه لأجل ذلك فيما أخبرني به بعض شيوخي، ثم وقفت على كلام الحافظ الكبير أبي العلاء الهمداني أنه قرأ عليه ببغداد، يعني أنه لم يرحل إليه، أنه قرأ عليه ببغداد وهو الصحيح، أو يمكن رحل إليه إلى بغداد والله أعلم. تمام. أيضا نذكر بالنقطة التي ذكرناها سابقا، وهو أن هذا السند فيه الواسطي اللي هو عبد المؤمن ابن عبد المؤمن صاحب كتاب الكنز، ومع ذلك ليس هناك أي طريق عن ابن عبد المؤمن من طرق النشر، وهو الآن يمكن هذا رابع كتاب يمر معنا في إسناد التلاوة، يعني في إسناد الأداء. فهذا الإسناد وقرأ ابن لبان بما تضمنه من القراءات العشر هذا ليس نصا، هذا إسناد تلاوة يعني إسناد أداء. ومع ذلك هناك ابن الجزري في الأسانيد الأدائية لم يذكره، معناه أنه الشيخ عنده منهجية معينة. طبعا هذا الكتاب اللي هو كتاب الكامل هو هذا آخر كتاب من الكتب التي اعتمد عليها ابن الجزري في الطرق. الكتب التي ستأتي المنتهى في القراءات والإشارة والمفيد إلى نهاية المجموعة هذه ليس فيها أي يعني لا يوجد منها كتاب أخذ منه ابن الجزري أي طريق. يعني ممكن نقول الكتب التي روى منها ابن الجزري نصا وأداء وذكرها في قسم الأسانيد تنتهي هنا. ما سيأتي هي نعتبرها فقط مرويات، نعتبرها من الكتب المرويات لابن الجزري وليست من أصول النشر. فنبدأ بكتاب المنتهى في القراءات العشر. يقول الشيخ: كتاب المنتهى في القراءات العشر تأليف الإمام الأستاذ أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي، وتوفي سنة 848. قرأت به ضمنا على شيوخ المذكورين آنفا في كتاب الكامل للهذلي بإسنادهم إلى أبي القاسم الهذلي، وقرأ به على شيخه أبي المظفر عبد الله بن شبيب، وقرأ به على الخزاعي. كتاب الإشارة في القراءات العشر تأليف الإمام الثقة أبي نصر منصور بن أحمد العراقي، وتوفي سنة بعدين بياض. في جميع النسخ أيضا، في جميع النسخ الخطية من الكتاب النشري لم تذكر سنة الوفاة، وتوفي سنة بياض. طبعا كتب التراجم تقول أنه توفي سنة 451 من الهجرة، لكن قصدي أنه في النشر هذا بعد كلمة سنة ليس فيها ذكر لسنة الوفاة. ها؟ 451. يقول الشيخ: نعم 465 هذا للهذلي، كتاب الإشارة مقرئ متصدر. أيوة 451. الشيخ يقول 65. من أي طبعة التي أمامك؟ ضباع. لا 465 سنة وفاة الهذلي. نعم سنة 65 400 الهذلي، وهذا سنعرفه الآن بعد قليل. يقول الشيخ: دخل في قراءتي ضمنا على شيوخي بإسنادهم إلى الهذلي، وقرأ به الهذلي على المؤلف. يعني الهذلي قرأ بكتاب الإشارة على مين؟ على أبي نصر العراقي. طبعا السلاسل الذهبية، هنا الدكتور أيمن يقول أنه الصواب أنه الهذلي، وهذا الكلام بالنسبة لكتاب الكامل صحيح، لأن كل أسانيد الإمام الهذلي في الكامل عن أبي نصر العراقي هي ليست عنه مباشرة، وإنما هي بواسطة واحد، يعني بواسطة اثنان من تلاميذ الهذلي، من تلاميذ العراقي، هما شيخان للهذلي. يعني تلميذان من تلاميذ العراقي شيخان للهذلي. فالهذلي يروي عن العراقي في الكامل، يروي عنه بواسطة. هنا كلام ابن الجزري رحمة الله عليه أن الهذلي قرأ به على العراقي مباشرة. طيب أيهما الصواب؟ الكامل ليس فيه رواية الهذلي عن العراقي مباشرة، وإنما يروي عنه بأنه جذبان أعتقد، يعني عن بنفرين. وهنا الشيخ ابن الجزري يقول إن الهذلي قرأ به على المؤلف مباشرة. حقيقة ما هو في النشر له وجه من الصواب، له وجه من الصواب، لأن الهذلي أدرك أقل شيء أدرك 50 سنة من حياة العراق. وإحنا قلنا الهدى العراقي توفي سنة 451، ورحلة الشيخ الهذلي إلى المشرق يعني بدأت في سنة 424 أو 25، لنقل إنها 425. من 425 إلى 451 هذه 26 سنة. إحنا نقول احتمالات، يعني احتمال إنه الشيخ الهذلي قرأ بكتاب الإشارة على مؤلفه. تأتي عندنا مسألة لماذا لم يسند عنه، الله أعلم، ليس شرطا. كما نقول إن الإمام ابن الجزري يروي الكنز ولم يختر منه، مع أنه صاحب الكنز من يعني من أعمدة أسانيد ابن الجزري. احنا نقول احتمال، يعني لا نستطيع، أو العبد الضعيف على الأقل لا أستطيع أن أخطئ ابن الجزري في قوله وقرأ به الهذلي على المؤلف، لأنه ليس هناك ما يمنع. صحيح أنه في الكامل الهذلي في الكامل لم يروي عنه مباشرة، لكن هذا شيء آخر، هذا كتاب وهذا كتاب. اللي هو هذا في أسانيد الكامل كله، يعني أسانيد الكامل الروايات أو الطرق التي يرويها الإمام الهذلي عن أبي نصر العراقي بواسطة. لا لا لا لا، يعني حتى هنا في النشر أيضا أنا أتكلم على أسانيد الهذلي في الكامل، وحتى الأسانيد اللي أخذها ابن الجزري عن العراقي بواسطة الهذلي أيضا هي بواسطة. يعني ما عندنا في النشر ولا في الكامل إنه الهذلي يروي أو يأخذ مباشرة عن العراقي. الأسانيد التي في الكامل للهذلي الطرق التي أخذها عن العراقي هي بواسطة شيخين من تلاميذ العراقي. نعيد، السلاسل الذهبية عنده هنا اعتراض وجيه، وهو طبعا الاعتراض على كلمة ابن الجزري وقرأ به الهذلي على المؤلف. ابن الجزري يقول الهذلي قرأ على العراقي كتاب الإشارة، هذا واضح، هذا نص صريح. الدكتور أيمن في السلاسل الذهبية يقول لا، يعني حتى أنه كمان جاء بعبارة ما هي حلوة، يعني قال ولم يدعي الهذلي ذلك، ما مسألة مو مسألة الدعاء، ماشي. وأقرأ لكم نصه حتى لا نقول ما لم نقل، وحتى الإخوان تلاميذ الشيخ الذين أرسلوا لنا بالاعتراض يسمعونه. الشيخ يقول رحمة الله، الشيخ حفظه الله، يقول عن الشيخ الهذلي رحمة الله عليه: ذكر ابن الجزري رحمة الله عليه لقراءة الهذلي على ذكر الجزري. طبعا الدكتور أيمن دائما يقول ابن الجزري، يعني يقول الجزري ما يقول ابن الجزري إلا في مواضع قليلة. فنقرأ نصه، وهذا عند المحدثين من يقرأ نص شخص لابد أن يقرأه كما هو بصحته وبعدم صحته، إن فيه نظر يذكره بعد ذلك. طيب، يقول الشيخ الله يحفظه: ذكر الجزري لقراءة الهذلي على العراقي سهو، فإن الهذلي يروي عن العراقي بواسطة إما محمد بن أحمد النوجابابي وإما محمد بن علي الزنبيلي، وهذا هو الموجود في الكامل. يعني الكامل الهذلي إذا ذكر طريق لورشة ولغيره عن أبي نصر يقول أخبرني أو قرأت بها على النوجذبابي أو على الزينبي الزنبيلي على أبي نصر، وذلك كما في تكملة كلام الشيخ، وذلك كما في عشرات المواضع من الكامل، هي مو عشرات، يمكن 4 مواضع أو 5 مواضع، وأما قراءة الهذل والكلام للدكتور الله يحفظه، وأما قراءة الهذل على العراقي فلم يدعها الهذل ولا هي مذكورة في تراجم المذكورين من غاية النهاية. انتهى الكلام. طبعا مع احترامنا للدكتور أيمن، لكن كما قلت حقيقة في كتابه السلاسل الذهبية يعني في عبارات كان الأولى أنه لا يقولها، وهو أدرى بما يقول حقيقة، فلم يدعيها. قد تكون في اللغة ما فيها شيء، لكن في عصرنا الآن ربما يفهم منها نوعا ما يعني كلمة لا تليق بحق الإمام الذهبي في رده على ابن الجزري، يعني كأن الذي ذكره ابن الجزري كأنه ادعاء على الهذلي. وأنا عندما أقول لم يدعيها فلان، كأنك تقول لابن الجزري ادعى ذلك، وهذا ليس ادعاء. كلام ابن الجزري لا غبار عليه، احتمال، الاحتمال وارد. إذا كان الشخص أي شخص يدرك أو أدرك شيخا أدرك من عمره 25 سنة، نحن قلنا أدرك من حياته 50 سنة، لكن 26 سنة منها هي مظنة للقاء، لأن الهذلي هذه 26 سنة هو في هذه المنطقة من العالم في المشرق، ووصل نيسابور، ويعني نيسابور من وصلها ألا يستطيع أن يصل إلى خراسان؟ والشيخ دخل بغداد، قد يكون يعني ما في منطق أو ما في دليل عقلي يمنع ذلك. ما هو موجود في الكامل هذا ليس دليلا، نقول إن هذا اختيار عند اختيار الهذلي أنه لم يسند عنه مباشرة، الله أعلم لماذا. لكن أن يخطأ ابن الجزري في شيء لا دليل عليه إلا عدم ذكر الكامل له مباشرة، لا. ثانيا هذه قراءة كتاب وأجازه، وربما قرأ به القرآن، ومع أنه الشيخ لم يقل ما هو الذي قرأ به من القرآن، يعني الشيخ ابن الجزري لم يذكر لنا الهذلي قرأ كم من القرآن قرأه على العراقي، وإنما قال وقرأ به أي بالإشارة الهذلي على هذا. قد يكون هذا الذي قرأ به قد يكون الفاتحة وخمس آيات من البقرة، لماذا لم ينقل لا أدري. هل ما هو في السلاسل خطأ؟ أنا أقول ليس خطأ 100%، لكن أقول إنه احتمال قوي، ومع قوة هذا الاحتمال لا يرقى لأن ينقض كلام ابن الجزري. طالما أننا في باب الاحتماليات فاحتمال ابن الجزري عندي أولى وأقوى، والله أعلم. ولكل وجهة. مو انت كنت نايم، احنا هذا الكلام قلناه قبل شوي، ما لنا دقيقه قلنا قلنا من ضمن الاحتمالات قد يكون هذا، وان ابن الجزري ما صرح يعني ما قال قرأ به القرآن ولا. طيب، فانا قصدي انه ما في السلاسل الذهبيه يعاد فيه النظر، وكلام ابن الجزري واضح. طيب، والهذلي دخل العراق، يعني دخل بغداد سنه 425، وقالوا عنه يعني من ذكر له الذهبي بن الجزري أو الإمام الذهبي يقول لا أعلم أحدا في هذه الأمة رحل في القراءة رحلته ولا لقي من لقي من الشيوخ مثله. والشيخ أيضا الهذلي رحمة الله عليه يقول يعني يقول ما بقي، يعني معنى كلامه لم يبقى شيخ مشهور إلا ورحلت إليه، كلام بهذا المعنى موجود في كتب تراجمه، الكتب التي ترجمت له يذكرونه. وكان يذهب إلى الشيوخ، أيعقل أنه يدرك 26 سنة من مكانة أبي نصر العراقي ولا يذهب إليه ويروي عنه بواسطة؟ الله أعلم. طيب، كتاب المفيد في القراءات الثمان تأليف الإمام المقري أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي اليمني، وتوفي في حدود سنة 60 و500، وهو كتاب مفيد كاسمه، اختصر فيه كتاب التلخيص لأبي معشر الطبري وزاده فوائد إذن هذا يرد على من ذكر أن كتاب المفيد هو اختصار للتلخيص، هو اختصار مع زيادة فوائد، إذن ليس هو صورة منه، لأن بعض الباحثين يذكر هذا الشيء، يقول هو صورة من، يعني من باب رفعة كتاب التلخيص وغيرها لكتاب المفيد، يعني يقول كأن كتاب المفيد إنما هو، ومن ينظر في الكتابين يجد يعني شخصية المؤلف الحضرمي رحمة الله عليه، وأنها ليس يعني ليست تبعا لأبي معشر الطبري رحمة الله عليه في كل جزئية من هذا الكتاب. يقول الشيخ رحمة الله عليه: قرأت به القرآن ضمنا على الشيوخ المصريين، وقرأوا به كذلك على شيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد الصائغ، وقرأ به على شيخ الكمال بن سالم الضرير، وقرأ به على أبي الحسن شجاع بن محمد بن سيدهم المدلجي أو المدلجي المصري، وقرأ به على المؤلف أبي عبد الله الحضرمي، وقرأ به المؤلف على أبي الحسن علي بن عمر الطبري صاحب أبي معشر، وعلى سعيد بن أسعد اليمني. لاحظ أنه هذا هنا ابن الجزري غير المنهجية حقته كلها، يعني كان في الإسناد لما ينتهي إلى مؤلف الكتاب ينتقل الكتاب الثاني، هنا إيش يقول المؤلف اللي هو الحضرمي وقرأ به على المؤلف أبي عبد الله الحضرمي، المفروض السند هنا ينتهي، بعدين الشيخ يرجع يقول وقرأ به المؤلف، قرأ بإيش؟ يعني بالمفيد. طيب قرأ به على أبي الحسن علي، أنا كتابي أنا المفيد أروح أقرأ به على شيخي، على أبي الحسن علي بن عمر الطبري صاحب أبي معشر، وعلى سعيد بن أسعد اليمني. فحقيقة النص هذا يعني شوية فيه، يعني فيه كما قلت يعني فيه مخالفة لمنهجية ابن الجزري، يعني وقرأ به المؤلف على فلان وفلان، ما هي عادة ابن الجزري في الكتب التي سبقت، ولكن الأصح والله أعلم، الأصح والله أعلم أن هذا الكلام المفروض يكون في التلخيص لأبي معشر، التلخيص يعني يكون في سند التلخيص لأبي معشر. والدليل عندي على ذلك السياق الذي جاء به هذا السند عند ابن السلار رحمة الله عليه، فكأن في الشيخ ابن الجزري، وممكن أنا أقول ممكن لأن السابقين كانوا يعتمدون في تأليفهم أو في تأليفهم كانوا يعتمدون نظام البطاقات، نظام البطاقات يعني معلومة بطاقة، والآن ما يعني هذه الطريقة اندثرت أو شبه اندثرت، فربما لكن هذا السند بهذه الطريقة هو في كتاب ابن السلام. قديما قلنا ما بين النجمتين سقط من تاء، وفي ميم تحرفت العبارة الأخيرة إلى وقرأ به على المؤلف على أبي الحسن، كذا ذكر المؤلف اللي هو ابن الجزري رحمة الله عليه أن الحضرمي قرأ على الطبري صاحب أبي معشر زمان، قلت وهو سهو منه رحمه الله، إذ الموجود في إجازة في آخر كتاب المفيد أنه قرأ على أبي علي الحسن بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن أبي معشر انتهى. وقد يكون المؤلف اللي هو ابن الجزري تجوز في العبارة على قول من أثبت قراءة الحسن بن عبد الله على أبي معشر نفسه دون واسطة أبيه، وقول المؤلف أيضا وقرأ به المؤلف على أبي الحسن صوابه وقرأ بما حواه المؤلف. هذا الكلام يعني قلته قديم قبل 20 سنة تقريبا، والآن أقول حقيقة ما قلت إنه وهو سهو منه ليس سهوا. طبعا ذلك الزمن الذي كنت أشتغل فيه في البحث لم يكن كتاب السلاسل كتاب غاية طبقات القراء لابن السلار لم يكن موجودا ذلك الوقت، لكن بعد يمكن 10 سنوات يمكن أو 5 سنوات تقريبا صدر هذا الكتاب، فبعد الرجوع إليه فوجدت أنه حقيقة أي شخص يعتني بالنشر لابد أن يكون عنده هذا الكتاب، فأقول ليس سهوا بل هو صواب، لأن سند المؤلف مذكور عند شيخه ابن السلار صفحة 60 والله أعلم. وهما رجلان اللي هو ابن العرج الحسن بن عبد الله وعلي بن عمر. فما كنا نقول أنه تجوز في العبارة حقيقة الله أعلم ظهر لي أنه لا تجوز في العبارة، بل المؤلف رحمه الله اتبع شيخه ابن السلار حيث توجد في طيب هذا عبارة ثانية. وحيث إذن خلاص هنا وحيث أطلقنا المفيد في كتابنا فإياه نريد لا مفيد الخياط. نعم هذا التي علقت عليها بقولنا هذا تجوز في العبارة أو سهو. هذا كلام زمان، هذا أيام كان أيام حدة الشباب والواحد ما يصدق يحصل المؤلف ولا يحصل الإمام الكبير إنه حصل جات منه هفوة فعلى طول يتسرع وهذا كله خطأ. يجب طبعا الآن في هذه السن تعلمنا أن نزن الكلمة في حق العلماء، وهذا كلام أقوله يعني لأبناء الطلاب في الدراسات العليا، لا تتسرع إلى تخطئة الإمام. لا نقول بالعصمة، ليس أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى هذا أن العلماء لا يرد عليهم وأنهم معصوم، لا، لا عصمة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، غير محمد صلى الله عليه وسلم لا عصمة له. لكن التسرع إلى تخطئة العلماء قبل أن نخطئ فهمنا وقبل أن نتهم فهمنا هذا ظلم وجهل. فكنا قديما قلت هذا تجوز في العبارة أو سهو منه رحمه الله، لأن المراد المفيد لأبي نصر الخباز الذي رواه الخياط. طبعا حقيقة المؤلف هذا ليس سهوا منه، وإنما اتبع فيه إحدى نسخ ابن السلام. فالسهو إن كان هناك سهو فهو من المصدر الذي نقل منه ابن الجزري رحمة الله عليه. وقد يكون سبب قلل، وهذه مسألة يعني ما ليست ذات أهمية، يعني مسألة طويلة مسألة قليلة. لكن هناك في نسخة من نسخ ابن السلام يقول لا مفيد الخيار، وفي نسخة أيضا من عند ابن السلام لا مفيد الخباز ابن الخباز اللي هو أبو نصر أحمد بن سرور ابن الخباز. طيب ها اللي هو أيوة أيوة طيب لا لأنه مر معنا قبل كده هو كثر ذكر الشيوخ المصريين اللي هم ابن الجندي وابن الصايغ ومحمد بن عبد الرحمن، هذا هو الذي يقصده المصريين الثلاثة العلماء هؤلاء. فأحيانا يقول المصريين وهم فلان وفلان، وأحيانا يفرق لأنه أصبح يعني أصبح واضح عنده، فعشان كذا يقول. فإذا قال الشيوخ المصريين فالمعروف المراد به ابن الجندي إلى سورة إلى إن الله يأمر بالعدل والإحسان والصايغ وهذا. طيب كتاب الكنز في القراءات العشر عشان نخلص قليل جدا. عفوا كم صار؟ نعم خلص إن شاء الله، لأن التعليقات الآن تبدأ تخف قليلا. كتاب الكنز في القراءات العشر تأليف الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي، وتوفي في شوال سنة 400 و700. كتاب حسن في بابه جمع فيه بين الارشاد للقلانسي والتيسير للدار وزاده فوائد. ترى دكتور مفيد علي بن عمر الطبري. انا قلت السياق وقرا به اي بالكتاب، احنا قلناه هو كتاب، وانا اقول هي ابن الجزري خالف المنهجية حقه. ما احنا قلنا احتمال ان هذا يكون يعني انت شكلك ما كنت معنا شيء. احنا قلنا في البدايه ايوه قلنا احتمال انه لما قلنا انه المؤلف العلماء السابقين كانوا يعتمدون البطاقات، فاحتمال لان هذا الكلام يعني الاقرب هو يعني يكون في كتاب الترخيص. ايوه كويس تمام. برضه نقول احتمال ما نستطيع ان نجزم. إن شاء الله ما نكون ممن يسارع إلى الجزم بغير دليل. كتاب الكنز طبع طبعة قديمة أيام كنا شغالين في البحث، طبع طبعة دكتورة أو باحثة أعتقد أنها سورية، هناء الحمصي، طبعة تجارية. هذه أول طبعة، طبعا أول طبعة التي وقفت عليها في ذلك الزمن 420-418. بعد ذلك رأيت المطبوع في طبعتين، المشهداني محقق في جزئين، واحتاج أيضا إلى إعادة تحقيق بمنظور أهل القراءات. يعني لا الباحثة هناء الحمصي الله يحفظها إذا كانت موجودة، والدكتور المشهداني الله يحفظه إذا كان موجود، ف يعني شغلهم طبعا يشكران عليه، وطبعا الباحثة الأستاذة هناء الحمصي يشكر عليها لأنها هي أول من يعني أخرجته مطبوعا، وهذا بحد ذاته جهد. لكن كما قلنا سابقا، مع الأسف كتب القراءات يعني يرغب في تحقيقها غير أهل القراءات، وأهل القراءات ينتظرون حتى الكتاب يطبع وبعد كده يجلس يقول لا هذا الكتاب ما يصلح وهذا الكتاب فيلو وفيلو. طيب، كتاب الكنز في القراءات العشر تأليف الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي، هذا قرأناه. أخبرني به سماعا وتلاوة الشيخ أبو المعالي محمد بن أحمد بن اللبان، وقرأ به على مؤلفه المذكور. وأخبرني به سماعا وتلاوة لبعضه الشيخ الإمام الولي أبو العباس أحمد بن رجب البغدادي، وقرأ بمضمنه على مؤلفه. وأخبرني به الشيخ المسند المقري صلاح الدين أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن محمد الأعزازي بقراءة عليه، وقرأ بمضمنه على مؤلفه. كتاب الكفاية في القراءات العشر من نظم أبي محمد عبد الله مؤلف الكنز المذكور، نظم فيها كتابه الكنز على وزن الشاطبية ورويها. قرأتها على الشيخ شهاب الدين أحمد بن رجب المذكور، وأخبرني أنه قرأها على ناظمها المذكور، وأخبرني بها سماعا وتلاوة أبو المعالي بن اللبان عن الناظم كذلك. وقرأت بمضمن الكتابين، يعني مضمن كتاب الكنز وكتاب الكفاية المذكورين، بعض القرآن. طبعا هنا ما بين لنا ما هو هذا البعض، هل هو جزء، هل هو نصف القرآن. وقرأت بمضمن الكتابين المذكورين بعض القرآن على الشيخ المقري المجود بالعباس أحمد بن إبراهيم بن الطحان المنبجي، وقرأ بهما جميع القرآن على مؤلفهما المذكور. كتاب الشمعة في القراءات السبعة من نظم الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الموصلي المعروف بشعلة، وتوفي في صفر سنة 56 و600، وهي قصيدة رائية قدر نصف الشاطبية، مختصرة جدا، أحسن في نظمها واختصارها. قرأتها وغيرها من نظم المذكور على شيخنا أبي العباس أحمد بن رجب بن الحسن السلامي أو السلامي، وأخبرني بها عن بياض عن شيخه التقي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الإربلي. طبعا هذا الشيء، طبعا هنا في فراغ، اللي هو أحمد بن رجب السلامي أخبره شخص عن أبي الحسن علي بن عبد العزيز الإربلي. يعني الشيخ أبو الحسن علي بن عبد العزيز الإربلي ليس شيخا لأبي الحسن السلامي، ليس شيخا لأحمد بن رجب. فنقول بعد كلمة وأخبرني بها عن كذا بياض في جميع النسخ ما عدا نسخة تاء، ففيها بها عن شيخه التقي أبي الحسن علي، وأخبرني بها، يعني النسخة هذه للخطية تاء يكون الكلام فيها هكذا، وأخبرني بها عن شيخه التقي، يعني أحمد بن رجب السلامي أخبرني بها عن شيخه التقي أبي الحسن علي، وهذا لا يصح، لأن الإربلي ليس شيخا للسلامي، بل هو شيخ شيخه. ويؤيد هذا ما ذكره المؤلف نفسه، حيث قال في ترجمة شعلة: قرأت كثيرا من نظمه على شيخنا ابن رجب عن شيخه عن الإربلي عنه. والعجب أن هذا البياض والفراغ وقع في هذا الموضع نفسه في جامع أسانيد المؤلف. هذا يعني هذا البياض فهو في هو موجود في أسانيد ابن الجزري. وهنا يعني يأتي زميلنا الله يذكره بالخير الدكتور حازم في تحقيقه لجامع الأسانيد وجعل الكلام موصولا عن الشيخ، فكأن الشيخ أبو الحسن علي بن عبد العزيز الأربلي يجيز الشيخ السلامي، ويعني هذا تحتاج إلى يعني تحتاج إلى مراجعة، يعني هذا تدخل في النص، مع أن الشيخ الله يذكره بالخير يعني الدكتور حازم في تعليقه والله ما أدري هل أشار إلى أن هنا بياض أو لم يشر، ناسي والله، لكن الدكتور التحقيق الثاني لمن الدكتور الرويفي أشار إلى أنه لا ما علق، بس ذكر أنه فيه بياض. فالذي يهم من هذه الجزئية أنه هذا السند فيه بياض في كتابيه في جامع الأسانيد وفي النشر، هذا شغل ابن الجزر، هو مسوي هذا، قد يكون ساعته ما هو متذكر، يعني ساعته لما كان يألف ما هو لم يتذكر هذا السند عنده، وهذا تحدث عند كثير من العلماء، يعني حتى يعني من يراجع كتب العلماء كابن حجر وغيره أو ابن عساكر، هذه الكتب التي تهتم بهذه يقول وأقرأه بسند لم يحضرني الآن، بسند لم يحضرني الآن، فربما هذا السند هذه مثلها، ربما شيخ كان يكتب من الحافظة فنسي، أو ربما البطاقة ضاعت. فالتدخل في كلام ابن الجزري صعب شوي. نعم والله ما أتذكر السلاسل، ما رجعت لي، أنا أرجع للسلاسل في الأشياء التي نعم، وإن كنت قرأته 3 مرات السلاسل لكن لا أتذكرونه. طيب إن شاء الله أرجع إليه، فإذا كان فيه ما يخالف ننبه عليه إن شاء الله. وطبعا تنبيهنا على ما نختلف فيه مع كتاب السلاسل الذهبية، هذا يعني اختلاف علمي، لأن لا أعلم كتابا من اهتم بأسانيد النشر الموجود الآن أو جمعها في مكان مثل السلاسل، فمن هنا جاء الاهتمام بتوضيح بعض هذه الملحوظات، وهي واحدة من اثنين، إما أنها صحيحة الملحوظات التي نذكرها، إما أنها صحيحة مفيدة، فيعني هذا واجب علينا أن نبينه، وإما أنها خطأ فأيضا واجب على غيرنا أن يبين أن هذا خطأ، والقضية سهلة جدا. كتاب جمع الأصول في مشهور المنقول نظم الإمام المقرئ أبو الحسن علي بن أبي محمد بن أبي سعد من الديوان الواسطي، وتوفي بواسط سنة 43 و700، كذا رأيته بخط الحافظ الذهبي أو الذهبي في طبقاته، وهو قصيدة لامية في وزن الشاطبية ورويها. كتاب روضة التقليل في الخلف بين الإرشاد والتيسير نظم المذكور اللي هو الديواني، قرأتها جميعا على الشيخ الصالح أبي عبد الله محمد بن محمود السيواسي الصوفي بدمشق، وأخبرني أنه قرأهما على ناظمهما المذكور بواسط. كتاب عقد اللآلئ في القراءات 7 العوالي من نظم الإمام الأستاذ بحيان محمد بن يوسف الأندلسي في وزن الشاطبية ورويها، لم يأتي فيها برمز وزاد فيها على التيسير كثيرا. هذا اللي أنت شغال عليه، هذا صاحبة ها؟ دكتور معاذ زين هو اللي بعد. أيوة طيب ما يبيش. روضة طبعاً الشمعة يعني حدودنا كل الكتب الجاية ما هي موصولة النشر، من عند المنتهى القزاعي وأنت جاي كلها ما هي موصولة النشر. جمع الأصول نوقش ونعم. وروضة التقرير حتى في الجامعة الإسلامية هنا. أنا ناقشت بسناس ولا شيء ناقشت. ناقشت لا ناقشت كتابين للديواني. مهدي الهين وعبد العزيز المزيني. عبد العزيز إيش كان بحثه؟ نسيت والله. مهدي الهين والنظم. والدكتور مهدي اللي هو النظم مع الشرح أو الشرح وكذا. والدكتور عبد العزيز اللي هو روض التقرير. نعم نسيت والله. طيب. كتاب عقل الآن انتهينا منه. قرأتها وقرأت بمضمنها على ابن دبان، وقرأها وقرأ بمضمنها على ناظمها المذكور، وقرأتها أيضا على جماعة عن الناظم المذكور، وكذا قرأت منظومته غاية المطلوب في قراءة يعقوب، وقرأت بمضمن كتابه المطلوب أيضا إلى أثناء سورة النحل على ابن الجندي، وسمعت منه بعضه وناولني باقيه وأجازني. كتاب الشرعة في القراءات السبعة، وهو كتاب حسن في بابه بديع الترتيب، جميعه أبواب لم يذكر فيها فرشا، بل ذكر الفرش في أبواب أصوله، وهو تأليف الشيخ الإمام العلامة شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي أو البارزي قاضي قمار، وتوفي بها سنة 38 و700. أخبرني بها عنه ابن جماعته، وسمعتها جمعاء أي كلها تقرأ على الشيخ المعالي محمد بن أحمد بن اللبان، وأخبرنا أنه قرأها على مرجفها المذكور. وشافهني به الشيخ إبراهيم بن أحمد بن مشرق، شافهني به مؤلفه. القصيدة الحصرية في قراءة نافع نظم الإمام، وهذه مطبوعة، نظم الإمام المقري الأديب بن حسن علي بن عبد الغني الحصري، أخبرنا بها شيخنا أبو المعالي محمد بن أحمد بن اللبان سماعا لبعضها وتلاوة لجميع القرآن، قال أخبرنا أبو حيان تلاوة، أخبرنا أبو علي بن الأحمص سماعا، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن علي الفحام، أخبرنا أبو علي بن زلال أو بن زلال الضرير، أخبرنا ابن هذيل، أخبرنا أبو محمد السرقسطي. طبعا الحصرية موجودة مطبوعة، ويمكن حتى شرحها، يمكن لها شرح المنح الفريدة أيضا، شرحها أيضا مطبوع. وطبعا ابو الحسن الحصري هذا، وهو كونه من ائمه القراءات، فهو ايضا من ائمه الادب وائمه الشعر، وهو صاحب القصيده المشهوره الحلوه يا ليل الصب متى غده قيام الساعه موعده. تحفظ هذه القصيده، احفظوها. ايش بك انت؟ حرام الشعر يحفظ؟ ليه؟ ايش تقول يا شيخ؟ أنا أحفظ منها بس عدة أبيات بس، لكن هي حلوة جدا، وتستخدم أيضا في المرشحات الهندسية، يعني ممتازة جدا. نعم شيء؟ إيش ذا؟ ما أدري الشراء؟ إذا عبد الهادي أو عبد الهادي عندنا في الجامعة، ما أدري منها نسخة، أي الشراء في القراءات السبعة، ما أدري طول، لأنه حق هذا لازم أخليه يجيبها. أيوة. إذا معناك من الشرعة الشرعة ولا الشرعة؟ هو مر معنا مهندسين في بعض أعتقد مهندسين السرعة والشرعة. طيب عبد الهادي الكويتي، إذا هذا الكتاب حفظ وفي جامعة أم القرى، وعبد الهادي زميلنا في الجامعة. نعم. ها؟ عمر حقق الشرع، عمر الدين؟ إيه عمر الدين حقق الشرع، إذا كمان يعني كويس، الاثنين لازم ناخذ منهم الاسم. ما ادري والله، ما ادري. عمرو ماذا شرح؟ ماذا رجح هو عبد الهادي؟ عبد الهادي رشح ماذا؟ بالشين. طيب هذا زين صوت العروس، وعبد السلام الشاهين الله يرحمه كان يقول انه في بعض المخطوطات انه صوابه شوط العروس من الشوط وليس من السوق، ويقول شوط العروس احلى. طيب حاء، قال ابو حيان من زمان ما دخلنا في الادب صح؟ طيب حاء، قال ابو حيان قرات على علم القراءات شويه جامد شوي. قال ابو حيان قرات على ابي حسين بن يوسف، اخبرنا ابي عبد الله بن محمد، اخبرنا ابو جعفر بن حكم وابو خالد بن رفاعه، قال اخبرنا ابو جعفر احمد بن علي بن البادش اللي هو صاحب كتاب الاقناع، اخبرنا ابو القاسم خلف بن الصواب، وها هو الصواب، قال اعني ابن صواب وسرقسطي، اخبرنا الحصري، قال ابن ابي الاحوص واخبرنا بها مشابهه الحاكم ابو عبد الله محمد بن الزبير القضاعي، اخبرنا ابو الحسن علي بن عبد الله بن النعمه، اخبرنا ابن صواب، اخبرنا الحصري. قال ابو حيان وعرضتها حفظا عن ظهر قلب على معلمي عبد الحق بن علي الوالي آشي، وكتب الي الشريف ابو جعفر احمد بن يوسف الشروطي اي صاحب الاحكام عن ابي محمد بن باقي عن الحصري. طبعا هذا الكلام هذا كله سبحان الله، النسخة التي هي حقة ابن الجزري اللي نسميها نسخة المؤلف سقط من متنها وكتب في الحاشية وطبعا وضع عليه الكلمة الصح. طيب. كتاب التكملة المفيدة لحافظ القصيدة من نصب الإمام الخطيب أبي الحسن علي بن عمر بن إبراهيم الكتاني الأيجاطي وتوفي سنة 300 قصيدة محكمة النظم في وزن الشاطبية ورويها نظم فيها ما زاد على الشاطبية من الترصلة لمكي والكافر بن شريح والوجيز للأهوازي. قرأتها على الشيخ الإمام الأديب النحوي المقري أبي جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني في صفر سنة 71 و700 اللي هو هذا صاحب ابن جابر رحمة الله عليه اللي مر معنا. وحدثني ببعضها من لفظه القاضي الإمام العلامة أبو محمد إسماعيل بن هاني المالكي الأندلسي هذا أيضا أحد شراح ألفية المالك في سنة 69 و700 قال قرأناها على ناظمها المذكور وستأتي الإشارة إليها في باب إفراد القراءات وجمعها آخر الوصول من هذا الكتاب إن شاء الله. فمن يذكر الشروط الجامعة طبعا هذا اللي هو الكتاني القيجاقي هذا الشيخ الشيخ الإمام المنثوري رحمة الله عليه صح الذي شرح ذر الروامع. ولو واحد استخرج يعني استخرج آراءه من كتاب المنثوري يعني يستطيع أن يستخرج بحث فيه المسائل والقراءات. أنا كنت أقول المسائل والقراءات أنه تأليف له لكن في بعض في كثير من الكتاب هو جمع من المؤلف من الباحث يعني جمع أقواله. لا التكملة ليست مفقودة التكملة موجودة ممكن حققت كمان. أنا عندي نسخة قديمة زمان يعني نسخة نسخها الدكتور حازم يعني هداها لي بخط يده قديم لكن أعتقد أنها حققت أعتقد لو تسألوا إيه التكملة المفيدة موجود؟ طيب حققوها سامي مراكشي صديق العبقري طيب هو يسمن بالخير في هذا الإشكال كل 6 سنوات حلو طيب كتاب البستان في القراءات 13 تأليف شيخنا الإمام الأستاذ أبي بكر عبد الله بن الدغري المشهور الشمسي الشهيد بن الجندي وتوفي بالقاهرة في آخر شوال سنة 69 و700 أخبرني به مؤلفه المذكور إجازة ومناولة وتلاوة بمضمنه خلال قراءة الحسن من أول القرآن إلى قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأجازني بما بقي وعاقني عن إتمام ختمة موته رحمه الله. كتاب جمال القراء وكمال الإقراء تأليف الإمام العلامة علم الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي وتقدم أنه توفي سنة 43 و600 من دمشق. لاحظ القيجاقي المغربي بعدين رجع للمشارق الرومي. تأليف الإمام العلامة وهو غريب في بابه كتاب جمال القراء وكمال الإقراء تأليف الإمام العلامة علم الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي وتقدم أنه توفي سنة 43 و600 من دمشق وهو غريب في بابه هو من كتب علوم القرآن يعني أقرب أن يكون من كتب علوم القرآن. جمع أنواع من الكتب المشتملة على ما يتعلق بالقراءات والتجويد والناسخ والمنسوخ والوقت والانتداب وغير ذلك جمع ما يتعلق بالقراءات جمع أنواع من الكتب وغير ذلك ومن جملته مولية له في التجويد. أخبرني به شيخ الإمام قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن حسين بن سليمان بن يوسف الكفري رحمه الله فيما قرأته وقرئ عليه. قال أخبرني به الشيخ الإمام شيخ القضاة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي البقي بقراءة عليه. قال أخبرنا كذلك الإمام شيخ القضاة شهاب الدين محمد بن مسهر أو مزهر الدمشقي قال قرأته على والده وأخبرني بقصيدة نونية منه والتي أولها يا من يروم تلاوة القرآن الشيخ الصالح المقري أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصبري رحمه الله بقراءتي عليه. قال أخبرني بها الشيخ الإمام المقري الذي أبو العباس أحمد بن سليمان بن مروان البعلبكي قراءة عليه وأنا أسمع عن الناظم المذكور رحمه الله. مفردة يعقوب طبعا زمان القراء وكما يقرأ مطبوع يعني محقق و يعني حقق في الجامعة الإسلامية قديما ثم طلع حققه عبد الحق القاضي من اليمن وأيضا حققه أيضا يعني أستاذنا وشيخنا الأستاذ الدكتور مروان الفيري حفظه الله. مفردة يعقوب ومعه حقق أيضا مرة ثانية مجموعة حققته إلى الناس الآن. مفردة يعقوب لأبي محمد عبد الباري بن عبد الرحمن بن عبد الكريم الصعيدي وتوفي بالإسكندرية في سنة نجر في سنة نجر 50 و600. أخبرني بها أبو المعالي محمد بن أحمد بن علي الدمشقي بقراءة عليه سنة عن ست الدار عن ست الدار بنت علي بن يحيى الصعيدي عنه وأخبرني أنه قرأ له القرآن على شيخه أبي حيان عن الممنوع في تلاوة عنه كذلك. وأخبرني بها شيخنا عبد الوهاب بن محمد القروي مشافهة عن أصحابه عنه تلاوة وقرأه على الصفراوي وجعفر الهملان وجعفر الهمداني وعيسى بن عبد العزيز بأسانيدهم. فهذا ما حضرني من الكتب التي رويت منها هذه القراءات من الروايات والطرق بالنص والأداء. وها أنا أذكر الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب من الطرق المذكورة وأذكر ما وقع من الأسانيد بالطرق المذكورة بطريق الأداء فقط حسب ما صح عندي من أخبار الأئمة قراءة قراءة ورواية رواية وطريقا طريقا مع الإشارة إلى وفياتهم والإيماء إلى تراجمهم وطبقاتهم إن شاء الله. إحنا زمان قلنا نحط بعد وقت ولا نخلي بعدين نكون متأخرين منه. ها هي أسبوع القادم ما بدرس هو تعليق بسيط يمكن ما يأخذ 5 دقائق 10 دقائق. إحنا زمان قلنا إن نحط خط أحمر تحت كلمة لأصحابي ها ايوه ايوه قلنا ايش ايوه نبهنا زمان صفحة كم 110 صفحة 110 يعني قبل 140 صفحة. طيب الحمد لله فكنا نقول ان نحط كلمة كلمة لأصحابي نحط تحت خط احمر عشان ننتبه لها. فهو الشيخ الان طبعا فهذا ما حضر من الكتب خلاص هو ختم الكتب التي رواها رواها نصا وأداء أعطانا النص اللي يقول أخبرني فيه فلان وفلان وأخبرني بالكتاب وقرأته. بعد ذلك يذهب إلى الأداء التلاوة بالأداء أو الطريق بالأداء فيقول وقرأت به القرآن ولا قرأته قرأت به القرآن وقرأت بمضمنه وهذا انتهينا منه. فهذه الكتب كلها هي نصا وأداء. هذه الكتب الآن لما يدخل في قسم الأسانيد حيغيب عننا كثير منها يعني ما حيجينا المنتهى يعني من عند المنتهى وانت جاي هذه قلنا كلها ما حتذكر عندنا في قسم الأسانيد نهائي يعني ما حنسمع أن ابن الجزري أخذ طريق من كتاب المنتهى للخزاعي ولا أخذ كتاب من طريق من كتاب الكنز ولا أخذ من كتاب العقد اللآلي ولا أخذ من البستان ولا أخذ من هذه الكتب كلها. لكن الكتب اللي قبل المنتهى الخزاعي اللي هي من عند التيسير وجامع طبعا جامع البيان برضو ما حيذكر جامع البيان من الكتب المرة الأولى ما حيذكر ليس له ذكر في قسم الأسانيد. مفردة يعقوب للداني أيضا وإن كان ذكرها في أول الكتاب لكنها لن تذكر في كتب الأسانيد. بعد ذلك تأتيك تلك الكتب التبصرة مكي ها ما شوف الجامع البيان الداني ما حيذكر المفردة يعقوب ما حتذكر الإقناع لابن الوادش ما حيذكر المنتهى الخزاعي ما حيذكر المفيد ما حيذكر الإيجاز وال كتب سبط الخيرات كلها ما حيذكر منها إلا المبهج والكفاية في القراءة الست، يعني المفيد لابن الخباز والمفيد للخياط كل هذا ما حتذكر. طيب ما أدري إذا كانت موجودة عندنا في الفهرس نقدر نمر عليها مرور الكرام ونأشر عليها يكون أفضل. طيب طيب التيسير حيذكر، ممرضة يعقوب ما حتذكر، جامع البيان ما حيذكر، الشاطبية العنوان الهادي الكافي الهداية التبصرة حيذكر، القاصد حتذكر، الروضة يذكر، المجتمع كل هذا كله تذكر، التجري الجامع في العشر حيذكر، مفردة يعقوب هذه لمين؟ لابن الفحام ستذكر، الروضة موجودة، الإعلان موجود، الإرشاد موجود. طبعا هذه الكتب اللي هي موجودة على اختلاف في الطرق، يعني في زي ما قلنا الكامل 135 طريق، القاصد قد يكون طريقين تقريبا، يعني في كتاب من كتب ما أخذ منها إلا. طيب الوجيز موجود، السبعة حتذكر، المستمير المبهج، الإيجاز ما حيجي، إرادة الطالب في القراءة العشر ما حتذكر، تبصرة المبتدئ ما حتذكر، كتاب المهذب في العشر ما حيذكر، الجامع في القراءة الرابعة موجود، التذكار موجود، المفيد غير موجود، الكفاية موجودة، الكفاية الكبرى موجودة، غاية الاختصار موجودة، الغاية بن مهران موجودة، المصباح الكامل موجود، المنتهى القزاعي غير موجود، الإشارة غير موجود، المفيد غير موجود، الشمعة غير موجود، جمع الأصول غير موجود، روضة التقرير، عبد اللآلي، الشرعة الحصرية، التكملة، البستان، جمال القراء، مفردة يعقوب للصعيدي، هذه كلها غير موجودة في قسم الأسانيد. معناه أن هذه الكتب ليست أصولا للنشر، معناه أنه هذه الكتب ما أخذ منها ابن الجزري عن طريق الأداء. طيب يجي واحد يقول لك طيب كيف أنت بتقول إنه هذا الطرق اللي هو اللي ما هي أصول النشر وتيجي وتقول لأنها ليست من طريق الأداء، وابن الجزري بيقول إنه هذه الكتب أخذها بطريق النص والأداء. لاحظوا معي كلام ابن الجزري يحتاج إلى وقفة. هنا هذه الخمسين كتاب اللي هي من عند التيسير والجامع إلى هذه النهاية، هو يقول هذه التي أخذنا منها بطريق النص والأداء. طيب بعدين يأتي هنا ويقول إنه حيذكر الطرق الكتب اللي أخذ منها بطريق الأداء. طيب إذا كان هذه الكتب كلها هو أخذها بنص وأداء، طيب هذه الذي خرجت نحن نقول ليش ما دخلها في الأداء؟ معناها هي داخلة في الأداء. واضح الإشكال؟ كيف نجاوب على هذا؟ واضح يا ها؟ طيب هو أخرج كتب، هو أخرج الآن تقريبا 12 كتاب. طيب العشرين كتاب هذه التي لن تذكر في قسم الأسانيد، طيب هو قيده قبل شوية ذكرها وقال إنه روى منها نصا وأداء، وهنا قال إنه حيذكر اللي أخذها بالأداء. طيب هذه الكتب مر معنا أسانيدها قراءة وتلاوة، يعني نصا وأداء. طيب هذه الذي خرجت هي هو رواها بالأداء. بالنص والأداء. طيب هذه اللي خرجت هي مرضها بالنص والأداء. طيب ليش ما يذكرها هنا؟ احتمال. يلا هات اختيار. طيب في حاجة تقول اختيار. طبعا ما حنعطيكم الجواب، لكن يعني ما حنعطيكم الجواب كامل، لأن يعني نحن نريد أن ندرس النشر مع بعض. لكن أقول مثلا لما أخذ كتاب المصباح كمثال، هل هو أخذ كل طرق المصباح؟ ما أخذ. فهو لما يقصد أنه حيذكر لنا طرق الأداء، هو كان يستل هذه الطريق من هذا الكتاب ويقرأه لوحده، فمن هنا خرج. يعني لما يأتي مثلا نأخذ أي طريق عشوائي، مثلا لما يقول يلا أنا فتحت عليه هذا الكتاب، أي طريق أي حاجة عشوائية، طريق صفحة كم أنا فتحت على صفحة 280 كمثال، طريق ابن نفيس صفحة 280 اختيار عشوائي بس عشان نوضح الصورة. لما يقول الثالثة طريق ابن نفيس من ثلاث طرق: الكافي لابن شريح، والتلخيص لابن بليمة، والتجريد لابن الفحام، قرأ بها ثلاثتهم على أحمد بن نفيس. طيب الكافي هو من الكتب التي قرأها نصا وأداء. طيب لما جاء هنا قرأ من طريق ابن نفيس معناه أنه هو أخذ هذا الطريق وقرأ به ختمة كاملة على شيخه. لا مو صعب، هذا معناه الشيخ الجزري واحد من القرآن، ما تأتي إلا بهذا، وإلا لدخل كل شيء. مسألة مو مسألة اختيار، لأن الكتب التي لم يذكرها هو قرأ بها على هذا الفهم، هو قرأ بها. المنتهى الخزاعي أليس مذكور في الكتب التي قال إنه رواها نصا وأداء؟ طيب لماذا لم يذكر هنا؟ ما تأتي إلا هذا، وهذا فيه شواهد. يعني هذا الحل يعني عندنا شواهد عليه من صنيع ابن الجزري نفسه. فكان لمن يأتي إلى الكتاب يأخذ منه طريق، يعني لمن يأخذ التلخيص لابن بليمة طريق ابن نفيس من كتاب التلخيص، هو قرأ بهذا الطريق حق ابن نفيس اللي هو في رواية ورش ولا رواية قالون، قرأه على شيخه من بداية إلى النهاية. لأنه هو اختار هذه الطريق. أنا ما أقول لك أنه هو بعد ما روى الكتب هذه كلها جاء ونقى هذه الطرق وحطها هنا، لا، هو حط هذه الطرق اللي قرأ بها لوحدها من الكتاب. يعني نفرض أنه هذا كتاب المصباح كمثال، الشيخ أخذه وقرأ القرآن بمضمنه نصا وأداء، يعني قرأ الكتاب وبعدين قرأ القرآن بمضمنه. لما جاء يختار منه، هل هو لما جاء يختار أخذ هذه الطريق وحطها هنا؟ لا، أخذ هذه الطريق وقرأها مرة أخرى على شيخه ثم وضعها هنا. فهمت علي؟ يعني الطريق هذه أو الرواية هذه قرأها لوحدها بدون، يعني ما هي داخلة من ضمن الكتاب، ما هي داخلة في المضمن. أنت لما تقول لي دخل بمضمن معناه أنه يعني تفرق أنه قرأها بالإفراد، ما أفردها. لما تكون لما لم يفردها ما أصبحت أداء. قرأ بالمصباح كامل ومن هذه الكتب كلها وهذه الطرق الألف طريق. نعم لا ما عند النص. أنا قلت لك عندي شواهد من فعل ابن الجزري ودلائل ابن الجزري على هذا، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في مكانه. لما يأتي مثلا إلى طريق موجود في رواية حفص، طيب، ولم يضعه هنا في النشر وهو من الكتب الأخرى، لماذا تركه؟ ليس على شرطه. والمقصود بشرط ابن الجزري هنا في الأسانيد ليس هذا الشرط الذي هو مشهور إنه اللقي وإنه هذا يكون التقى مع هذا لا، هذا الشرط في تأليف الطرق هذه كلها مع بعض. لكن لما يجي في الداخل الله أعلم. أنا أقول لك الله الذي يفهمه منه أنه أفرد كل طريق أفردها أو كل رواية أفردها لوحدها، وإلا لماذا يجمع هذه الكتب الثلاثة؟ يعني لما جاء عن طريق ابن نفيس على الشيخ أخذ طريق ابن نفيس اللي موجودة في ابن شريح وفي التجريد، وهذا إذا بينهم خلافات قرأ بها على هذا الشيخ، مو أنه قرأت طريق ابن نفيس لابن شريح على الشيخ، وبعد ما ختم ابن النفيس اللي في ابن شريح راح ختم عليه بنفس طريق ابن النفيس اللي في ابن بليمة، وبعدين لما ختم راح قرأ، يعني قرأ ابن النفيس 3 مرات؟ لا، هو أخذ هذا الطريق من هذه الكتب وقرأ بها ختمة بالأداء. هذا الذي يركب، ولا أقول أنه هو ال... بس لو كان كده شفنا كل طريق كان زادت التقييدات في النشر، يعني زادت التحريرات التي تقيدها ابن جزر أكثر من ذلك، يعني تقييدات ابن جزر بالنشر. ابن جزر لا يرى التحريرات. لا، يبقى إذا لا يرى التحريرات معنى ذلك الشيء يجب كل واحد بختمة مرة أخرى. لا لم، كيف يعني؟ شكلك ما حتفهمني يا رجل، خليها وقت آخر عشان لا يكون معنا أحد يبغى إذا. فإن شاء الله بإذن الله، هو زي ما قلنا في بداية المحاضرة، الشغل حيبدأ من الحصة القادمة إن شاء الله. شغل الأسانيد حيبدأ، وياريت كمان نجيب معنا ورقة وقلم عشان، لأن أمامنا يعني مشوار زي ما يقولوا، أمامنا مشوار طويل. نبغى نستخرج الطرق، نبغى نستخرج متى خرج ابن الجزري عن هذا الشرط، متى خرج عن الأداء، وهذا ما يأتي إلا مع التدوين. فإذا ربنا كتب وخلصنا قراءة الكتاب وهذه التعليقات، ستكون عندنا مذكرة دراسة للنشر، وهي ستكون دراسة جديدة ليست منسوبة لشخص معين، وإنما هي منسوبة لهذا المركز القرآني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.